أول زوج يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين هم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، خلق رجل واحد. أخلاقهم على خلق، لأجل كلمة صورة بعدها يعني. نعم، أحسن الله إليك. أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، وأخرجاه أيضا من حديث جرير. وقال الزهري عن سعيد بن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة، هم 70 ألفا وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: ساقك بها عكاشة. أخرجاه وقد روى هذا الحديث في 70، وقد روى هذا الحديث في 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، البخاري ومسلم، عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين وابن مسعود ورفاعة بن عرابة الجهني وأم قيس بنت محصن، ولهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70 ألفا أو 700 ألف، آخذ بعضهم بعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا، مع كل ألف 70 ألفا، ولا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حفيات من حفيات ربي عز وجل. وكذا رواه الوليد بن مسلم عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر وابي اليمان عامر بن عبد الله بن لحي او نعم. عن ابي امامه رضي الله عنه. نعم، صلى الله عليه. ورواه الطبراني عن عتبه بن عبد السلمي: ثم يسفع كل الف في 70 ألفا. وروي مثله عن ثوبان وابي سعيد الانماري، وله شواهد من وجوه كثيره. وقوله: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لم يذكر الجواب هاهنا وتقديره: حتى إذا جاءوها. وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما. وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء، لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب. فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب ها هنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. ومن زعم أن الواو في قوله وفتحت أبوابها واو الثمانية، واستدل على أن أبواب الجنة ثمانية، فقد أبعد النجعة. واستدل به على أن أبواب الجنة ثمانية، فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعد من أنفق النجعة. بضم النون يا الله. يعني مكان يعني يذهب ليأتي بماء، ليأتي بعشب، فيبتعد جدا. هذا أصل الكلام، وهو مثل يضربونه لمن أراد شيئا ولم يصبه، فيقال فلان أبعد النجعة. أحسن الله عليك.

ولهذا قالوا نتبوأ من الجنة حيث نشاء، أي أين شئنا حللنا، فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن أنس في قصة المعراج قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وقال عبد بن حميد حدثنا رافع بن عبادة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صائد عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. وكذا روى سيدنا ابن صائد يعني. نعم، الذي كان يظن الصحابة أنه الدجال، وهو من اليهود. نعم، الله عليك. وهو ابن صياد، وربما يكون ابن صائد وهو يهودي، مش كده؟ يهودي، نعم. هو ابن صائد، هو ابن صياد. نعم، صلى الله عليه. وكذا رواه مسلم من حديث أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد به، ورواه مسلم أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة. طبعا في بعض الأحاديث أنه أسلم وهو كان من اليهود، حتى أنه حج مع عمر رضي الله، مع ابن عمر رضي الله عنهم. نعم، صلى الله عليه. آمين. ورواه مسلم أيضا عن أبي بكرة بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن ابن صائب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي. يعني هنا أن السائل ابن صائب، وهناك أن السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. وقال ابن ابي حاتم قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو غسان مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عاصم بن ضمره عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا، قال: سيقوا حتى انتهوا الى باب من ابواب الجنه فوجدوا عندها شجره يخرج من تحت ساقها عينان، فعمدوا اليهما فتطهروا منها فجرت عليهم نظره النعيم، فلم تغير أبشارهم بعدها أبدا، ولم تشعث أشعارهم أبدا بعدها، كأنما دهنوا بالدهان، ثم عملوا إلى الأخرى كأنما أمروا بها فشربوا منها، فأذهب ما كان في بطونهم من أذى أو قذى، وتلقتهم الملائكة على أبواب الجنة: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. ويلقى كل ذي المال صاحبهم يطيفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة. نعم سيدنا. يطيفون يعني يحفون. يطيفون به فعل الولدان بالحميم جاء من الغيبة، أبشر قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا، قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان باسمه في الدنيا، فيقولن: أنت رأيته؟ فيقول: نعم. فيستخفهن الفرح حتى تخرج إلى أسكفة الباب. أسكفة الباب. حتى تخرج إلى أسكفة الباب، فيقال: فيجيء فإذا هو بنمالق مصفوفة وأكواب موضوعة وزرابية مبثوثة. قال: ثم ينظر إلى تأسيس بنيانه، فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤ بين أحمر. نعم سيدنا. أسس. قال: نعم، أحسن الله إليكم. قد أسس على جنب اللؤلؤ بين أحمر وأخضر وأصفر وأبيض ومن كل لون، ثم يرفع طرفه إلى سقفه، فلولا أن الله قدره له لألم أن يذهب ببصره، إنه لمثل البرق. ثم ينظر إلى أزواجه من الحور العين، ثم يتكئ على أريكة من أرائكه، ثم يقول: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآية. ثم قال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال: سمعت أبا معاذ البصري يقول: إن علي رضي الله عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شراك حالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان، فيشربون من إحداهما فيغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، وتجري عليهم نظرة النعيم، فينتهون أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي، فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، فتبعث قيمها فيفتح له، فإذا رآه خر له قال مسلمة، أراه قال ساجدا، فيقول ارفع رأسك فإنما أنا قيمك وكلت بأمرك، فيتبعه ويقف أثره، فتستخف الحوراء العجلة فتستخف حوراء. الحوراء ال... نعم نعم فتستخف الحوراء العجلة، فتخرج من خيام الدر الياقوت حتى تعتنقه، ثم تقول: أنت حبي وأنا حبك، وأنا الخالدة التي لا أموت، وأنا الناعمة التي لا أبأس، وأنا الراضية التي لا أسخط، وأنا المقيمة التي لا أظعن. فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع، بناؤه على يندر اللؤلؤ، طرائق أصفر وأخضر وأحمر ليس فيها طريقة تشاكل صاحبتها. في البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 حشية، على كل حشية حشية نعم على كل حشية 70 زوجة، على كل زوجة 70 حلة، يرى بخ ساقها من باطن الحلل، يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تضطرد، أنهار من ماء غير آس قال صاف لا كدر فيه، أنهار من لبن لم يتغير طعمه قال يخرج من ضروع الماشية، وأنهار من خمر لذة للشاربين قال لم تعصرها الرجال بأقدامهم، وأنهار من عسل مصفى قال لم يخرج من بطون النحل. يستجد الثمار فإن شاء قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء متكئا، ثم تلا: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض قال وربما قال أخضر قال، فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء، ثم يطير فيذهب، فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم، تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ولو أن شعرة من شعر الحمراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سوادا في نور. هذا حديث غريب وكأنه مرسل، والله أعلم. قوله تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. لما ذكر أظن تعالى ولو حكمه أن شعرة من شعر الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت، ثم قال: الشمس معها سواد في نور، كأنه أمرين يعني أنها تضيء الأرض. يبقى هنا إيه؟ ولو أن شعرة من شعر الحوراء وقعت في الأرض لأضاءت. هذه جملة. جملة أخرى: الشمس معها سواد في نور، يعني هي أضوأ من الشمس، الشمس بالنسبة لها سواد. نعم والله أعلم. نعم. بسم الله عليك. لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار، وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له، وهو العادل في ذلك الذي لا يجور، أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه المجيد، يسبحون بحمد ربهم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور، وقد فصل هي القضية أثبت وقضى الآية الأمر. أولا وترى نعم الملائكة، عندي أثبت الآيات وترى الملائكة، وبعدها قال: لما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار، صح كده؟ نعم أنا قرأت الآية سيدنا. آه طيب تمام. نعم، بسم كان الله بالي عليك. مشغول في الجملتين اللي فاتوا. نعم أحسن الله إليك. أمين. وقد فصل القضية وقضى الأمر وحكم بالعدل، ولهذا قال: وقضي بينهم، أي بين الخلائق بالحق. ثم قال: وقيل الحمد لله رب العالمين، أي ونطق الكون أجمعه ناطق، ونطق الكون، نعم، ونطق الكون، أجمعه نعم، ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في ناطقه قوله. وبهيمه. نعم، صلى الله عليه وسلم. ونطق الكون أجمعه ناطقه وبهيمه لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله، ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد. قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد في قوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتم بالحمد في قوله: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. آخر تفسير سورة الزمر: ولله الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. تمام يا سيدي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.